بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ده التخريج. مواهب الإلهام، هو في بيانه رضي الله عنه للأسباب السبعة التي تدعو بعض الناس إلى الهجوم على التصوف والنيل من أصحابه. وبعد أن عرض لستة أسباب سابقة كما تذكرون، تعرض في هذا الباب الأخير أو الفصل الأخير لجهل الإنسان بحقيقة نفسه الذي يدعو بعض الناس. ودي يعني نقطة أساسية في كل الاتجاهات الروحية، أنها أولا تعرض عن الجانب المادي من الحياة، لا تغفله أو تنكره، بل تقوم بحقه، ولكن لا تعتبره هو الأهم أو أنه هو حقيقة الحياة، إنه شيء ضروري فقط أو شيء لازم لاستمرار الحياة. ولكن حقيقة الحياة هي في الجانب الروحي. كل التصوفات البشرية إسلامية وغير إسلامية لا بد فيها من هذا الاعتبار. الأمر الثاني أن جوهر الإنسان الحقيقي روحه ونفسه وليس بدنه وكيانه المادي. فإذا ما انصرف الإنسان إلى خدمة هذا الجانب المادي، البدن وشهواته ومطالبه، وتحولت الآلة أو الخادم إلى مخدوم، أو الآلة إلى هدف مقصود، هذا خلل ينشأ عنه الجهل بحقيقة الحياة. وبالتالي فإن هؤلاء كما نص القرآن الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء الذين لا يدركون من الدنيا أو من الحياة إلا جانبها المادي، وهو دنيا الغرور وعالم الغرور، هؤلاء بطبيعة الحال على الضفة الأخرى هم لا يفهمون معنى التعلق بالجوانب الروحية، لأنهم لا يرون في الحياة إلا جانبها المادي. هذا هو المفهوم الأساسي أو السبب الأخير، وإن كان هو الأول في الحقيقة، لأن إذا أنكر الإنسان أو جهل بهذا الجانب الروحي من الحياة فشيء طبيعي جدا أن ينكر أي نشاط صوفي أو أي اتجاه روحاني. ويقول في هذا الباب: ليس يرى مع المعاني داني من قلبه في عالم الأبدان. يعني من انصرف بكل كيانه إلى خدمة البدن ومطالبه، سواء كانت مطالب مادية في الأكل والشرب والأموال أو مطالب معنوية ولكنها مادية كالرياسة والمناصب وما اتصل بذلك، فكل أولئك هو من قبيل الشهوات المادية. وهؤلاء هم الذين اعتبرهم القرآن الكريم بصراحة في سورة الروم جاهلين وغافلين عن حقيقة الحياة، بل وحذر أو دعا إلى الإعراض عنهم وعدم التعاون معهم، لأنهم يعني صحبتهم تضر الإنسان ويصعب توافق المتدين أو الشخص الروحاني أو بعبارة أخرى المتصوف مع مثل هؤلاء الماديين الذين لا يؤمنون إلا بظاهر الحياة الدنيا وهو عن الآخرة، أو عن باطن الحياة وحقيقتها جاهلون، ومن ذلك البعث والنشور والحساب. وسبق أن احنا تكلمنا في الموضوع السابق عن المعاني والأواني، وأنها تتردد كثيرا بصفة خاصة في تراث الكيانية بالذات، ولكنها فكرة عامة لدى الصوفية أن الجسم ذا مجرد آنية أو آلة، أو كما يعبر بعضهم دابة، وأما الراكب أو المحرك الحقيقي أو القائد فهو النفس أو الروح. الروح لها جانبان، أو النفس الجانب الذي يجلب الخيرات ويدفع الشرور بسمو نفس، وأما الجانب الباحث عن المعاني التي تحل في هذه الأواني فهو الروح. فالصوفية أيضا يميزون بين في الجانب المعنوي من الإنسان بين هذين الجانبين، وكما تعلمون يعتبرون أن النفس مع الشيطان أهم أعداء الإنسان، وهذا كله له شواهده الصريحة الواضحة في القرآن الكريم. وهو في هذا الصدد يستعين ببعض الأقوال والحكم، خصوصا ما جاء منها في حكم ابن عطاء الله. وفي آخر سطر هنا بيقول فرغ قلبك، أنها طرأ لك بعض الأشياء إما لأهميتها وإما لأنه يصعب قراءته أحيانا أو يختلط الأمر. فهو بيقول فرغ آخر سطر حسب طبعتي، وفي صفحة 372 أو 73 فرغ قلبك من الأغيار، طبعا حكاية الأغيار الذات وما سواها، كل الممكنات أو المخلوقات أو ما سوى الله عز وجل من الكائنات، الذات وصفاتها داء القديم أو الواجب أو يعني الواحد عز وجل سبحانه وتعالى، وما سواه بالتعبيرات الصوفية الرمزية يسمى الغير. الأغيار تشمل كل ما سوى المقصود سبحانه. الرقاب كما الأغيار تملأه المعارف والأسرار، يمكن مكتوب هنا يملأه، عندي عندك كده ومكتوب إملائيا غلط، الهمزة مكتوبة على ألف مفروض تكون على واو. تملأه إذا فرغ من الأغيار يعني المعاني اللي هي التجليات الروحية لا تحل إلا في قلب خلا. يملأه الله يعني تيبعض ويملأه يعني بس ما لا يحوج إلى تقدير خير مما أحوج إلى تقدير. والله أعلم في الأصل هي يملأه زي ما في الزفر رغته يملأه الله سبحانه وتعالى يعني في المقابل يقولوا يسموا العهد الذكري، لأن الأغيار أغيار لمن؟ المغايرون لله أو ما سوى، أحيانا يقولون السوى، فالسوى أو الغير بمعنى واحد، فده نوع من العهد الذكري مش الذهني فقط. الذهني يعني الموضوع اللي يدور حوله الكلام، إنما الذكري إنه يعود الضمير على شيء سبقه ذكره أو الإشارة إليه، فهنا أشير إلى الذات المقدسة بذكر الأغيار، فجائز كما يقول الشيخ وكما هو موجود أصلا في الطبعة. يملأه يعني يملأه الله سبحانه وتعالى بالمعاني والتجليات والأسرار، وهي المعاني الروحية، هي حكاية الأواني والمعاني والأغيار والذات أو السوى والأنا أو الله سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، خد بالك من تكرير اللفظ مرتين، فأقم الحياة فأقم الصلاة لذكري، سورة طه. معنا يا سادة، من اشتغل بخدمة الأشباح لا يترقى أبدا إلى عالم الأرواح. وفي هذا المقام، وده ينبغي التنبيه عليه، أنا كاتب على الهامش حوار سهل تستري، هنا بيروي أن كل الحاجات بتاعت يعني أقاويل وقصص قصيرة تحكى عن هؤلاء، فجايب حتة كده أو قطعة من حوار دار من سيدنا سهل التستري اللي هو أخو أو خال الجنيد ومربيه، لأنه هو كان مقيم مع أخته في بغداد، والجنيد ولدها يعني نشأ بينهم. فسهل التستري هذا، وفيه كتابة عنه أو الدراسة لأحد إخواننا أو شيوخنا، وكان زميل في معهد القاهرة الديني بيني وبينه سنتين، ولكن تخرج في دار العلوم باكرا 45 أو 55 أو 54، وبعث إلى إنجلترا ودرس مع المستشرق الشهير اللي اسمه أربري، وأربري ده معروف مفسر للقرآن، له ترجمة إنجليزية للقرآن، وكان قسيس ولكن معتدل جدا، أكثرهم اعتدالا، وهو في نفس الوقت اللي درس أو كان المشرف على هذا الأخ، واسمه الدكتور محمد كمال جعف. وأنا قلت قبل كده في هذا المكان إن في راجل اسمه الدكتور محمد كمال جعف موجود جهة المطار يشرف على دار للنشر، أغلب ظني إن هو ابن الشيخ ده، إذا حد منكم اتصل بي أو حب ينشر كتاب عنده أو خلافه يعرفوا بأن إحنا يعني من يعني مود أبيه. على كل حال، له دراسة عن سهل التستري، هذه الحكاية كلها اللي جاب سيرة الشيخ محمد كمال جعفر، أنه أننا أذكر أنه جزء جزء من كتاب له يعني خصصه للكلام عن سهل التستري، لأن الدراسات عن سهل هذه قليلة جدا. ولد ولا بنت؟ بنت. ودي لها اسمها خديجة. خديجة أهلا وسهلا الكبرى. بس فهنا بيقول لك ياسين ابدأ اقرأ هذا الحوار، لأنه يعني عميق جدا، هو للتصوف، اللي عايز يفهم التصوف يهتم بأقوال هؤلاء الشيوخ. وبعد الحوار أو من ضمن الحوار كلمة اللي بيستمع منكم إلى فضيلة المرحوم الشيخ بإذن الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، فإنه كان يردد هذا المعنى كثيرا، بل يعتبر قاعدة من قواعد دعوته ووعظه، وهو أن الآلة إذا خربت أو اختلت أو مرضت ترد إلى صانعها هو اللي صلحها، لأنه عارف تركيبها وما يتعلق بها. والإنسان مخلوق لله عز وجل، فإذا اضطربت حياته المادية أو المعنوية وحصل خلل يعني مرض، سواء مرض نفسي أو مرض روحي أو مرض بدني، فالذي يعالجه الله عز وجل. دي قاعدة تتكرر يمكن يوميا في كلام، دي كلمة من كلام سهل، ما كنا نعرف هذا. فهو اللي بيقول إذا يقول يا سيدي قاعد يعني الرجل يسأله أسئلة، وهو على عادة المشايخ يأخذ كلام السائل على المعنى الصوفي، يريد أن يلفت نظره إلى أنه أنت بتبحث عن الغذاء، الغذاء هو الذكر. يقول له لا ده أنا عايز لغاية ما يقول له أنا بسأل عن الطعام أو الغذاء بالمعنى إياه العادي أو المادي. فهنا يرد عليه بعد ثلاث أربع محاولات يقول له يا سيدي ما لك وللجسد، يعني لماذا تعنى إلى هذا الحد بشؤون الجسد؟ دعك منه. ليه؟ دع من تولاه أولا يتولاه آخرا، يعني المنشئ أو المنتج أو المخترع اللي عمل الحاجة هو اللي يعرف إزاي يصلحها، فلا تتعب نفسك إذا كان كده الذي أنشأ هذه الآلة أو البدن سوف يتولى احتياجاته ويوفر كل مطالبه، فلا لا تعب بهذا الأمر إلى هذه الحال. دعك من الانشغال بهذا الأمر، مش دعك منه تماما، دعك من الانشغال به وتوجيه الاهتمام إليه، لأن من أنشأ الآلة هو الكفيل بتوفير مطالبها، وأيضا إذا اختلت هو الذي يصلحه. ويقول سهل ما لك وللجسد، دع من تولاه أولا يعني عند الخلقة يتولاه آخرا يعني يوفر مطالبه، إذا دخلت عليه علة رده، يعني رجعه رده إلى صانعه، شكل رده دي رده إلى صانعه. أما رأيت نفس كلام الشيخ الشعراوي، أما رأيت الصنعة إذا عيبت يعني دخل عليها عيب ردوها إلى صانعها حتى يصلحها. ثم أورد مش بيت قصيدة كاملة تقريبا في هذه المعاني، إنه الجسم ليس إلا آلة أو دابة أو وسيلة، وليس هو من الحقيقة في شيء. معنا؟ نعم. وأعتقد أن القصيدة واضحة، يمكن أرى بعض أبيات: كمل حقيقتك التي لم تكملي، والجسم دعه في الحضيض الأسفل. جسم دعه ده بيسموه اشتغال، يعني الكلمة تأتي مقدمة ويأتي الفاء العامل فيها بعدها، ولكن شغل بضمير فبيسموه الاشتغال. آخر سورة الإنسان تلاقي مثال في القرآن: والظالمين أعد لهم، والظالمين أعد لهم. هذا بيسموه في النحو الاشتغال. تقروا نحو، مش النحو هو اللغة، اللغة في الشعر والنثر، لكن لابد من تقويم اللسان كما يقوم الجنان أو العقل بالمنطق، يقوم اللسان بالنحو، النحو العام يعني اللي يشمل البلاغة أيضا، فهو النحو الكبير ولا إيه؟ كما كان يقول محمد حماس عبد اللطيف: إلى أن يقول يفنى وتبقى دائما في غبطة أو شقوة، شقوة في القرآن كده، وندامة لا تنجلي، أعطيت جسمك خادما فخدمته، أتملك المفضول رق الأفضل، أتملك المفضول اللي هو البدن رق الأفضل، هو يتملك على النفس والروح ويتحول المخدوم إلى خادم والحر إلى رقيق، إلى شرك كثيف، خد بالك، شرك كثيف أنت في حبلاته أو حبلاته، ينفع الاثنين، هما يسموا جمع الجمع، حبل وحبال، وإنما الحبلات أو حبلات ده جمع الجمع، والله أعلم. لأنه مفرد وحبال، ما دام يمكنك الخلاص فعجلي، يعني تب بسرعة، لا تمهل أو تؤجل المتاب، إلى آخر. ثم ينتقل بعد ذلك الشارح اللي هو الشيخ الفاسي بعد إيراد القصيدة وأنشدوا، ثم يقول: قلت، يعني هو اعتبر اللي فات اقتباس يعني، ويعقب عليه بالشرح، ويقول: تكميل فضيلة النفس هو تطهيرها وتهذيبها. احنا عارفين المراحل الثلاثة: التخلي، وهو ذا التطهير والبراءة من الرعونات والعيوب النفسية، ومنها العكوف على المطالب المادية والشهوات الجسمانية، ثم بعد ذلك التحلي وهو اكتساب الكمالات الربانية، ثم لا يكون بعد ذلك بعد خلو القلب من الشواغل أن يملأه سبحانه بالمعاني الروحية وهي التجليات، التجلي، وليس بعد ذلك كما قلنا إلا التدني بقى بالنزول مرة أخرى إلى عالم البشر على قدم محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح أحوال الآخرين. معنا؟ وجاب هنا من حكم ابن عطاء الله: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. ثم أورد شاهدا من الشعر: مهما ترقي، ده بيت من أبيات المنظومة نفسها، يعني إذا أنت شغلت بالبدن البده مشروح على نحو أنا مش موافق عليه، هو مشروع على معنى أنه مهما ترقي تنشغل بمادة الموضوع، الموضوع هنا إيه؟ الإنسان جسمه نفسه الجانب المادي منه، يبقى إيه الجزاء أو يعني مهما ده شرط، حرف شرط من ضمن إيه؟ من وما ومهما ولم ولا وإيه؟ يجزم فعلين، سبع حاجات يعدوهم. يجزم فعلين؟ إيه؟ يجزم فعلين؟ يجزم فعلين؟ يجزم فعلين من ضمن حروف الشرط التي تجزم فعلين. أصل قليل استعمال اليمد، احنا بنستخدم مهما دلوقتي بمعنى حتى، مهما كان كذا يعني الغاية، إنما أصل معناها مشكلة، معناها إن حصل ده يحصل ده، الشرط والجزاء. فدي أولا يعني استخدام المعاصر مختلف تماما، وبيستخدم بمعنى حتى اللي هي للغاية، حتى ولو كان كذا، مهما عملت مش فلن أعطيك كده، فمعنى حتى وهي الغاية، لكن هي أصلا حرف شرط جازم لشرطه ولجوابه أيضا. فهو هنا بيقول مهما ترقي مادة الموضوع، بس الدال مخففة، وده شيء طبيعي في لغة الشعر، يعني يثقل الخفيف يخفف، الهمزة يبقي الهمزة، كل ده مش مش مش ضرورة كما يعبرون، بل هو جزء من لغة الشعر. يقول كذلك حسن محمد سعد لطيف، حتى أظن له بحث خاص في هذا الضرائر، دي مش ضرورة، دي هي من طبيعة اللغة الشعرية، لأن لغة الشعر غير لغة النثر، وقواعد النحوية غير القواعد العامة. هذا الكلام بيقوله في دار العلوم من شيخ ده، هو مسمي ابنه محمد حماس عبد اللطيف على اسم الراجل الذي علمه النحو. ولما كان هذا الراجل رحمه الله غفر لنا وله، والفتح له ولإخوانه من العلماء، لما كان هو نفسه شاعرا، فهو كان مهتم باللغة الشعرية، ويشاركه في هذا التقدير شيخه الذي ناقشه أظنه دكتور محمد كمال بيش كده، صحيح؟ ده الذاكرة الضعيفة. الشاهد إن مادة الموضوع يعني مادته، هكذا أقرأ، يمكن الشيخ ده يقول لي لا، هي بتخفيف الدال وإلا انكسر البيت. وبعدين يأخذ نجم الدرك في الطلوع، الدرك يعني معناه الدرك، ده كلام فلكي، يعني إذا قلت العناية بالبدن، إذا جوعت نفسك يعني صمت، الميمات الثلاثة ولا أربعة، قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالصة مع الأنام، أربع ميمات، هو ده المرحلة الأولى اللي هي بتاع التخلي، دي الأركان الأربعة لمرحلة التطهر أو التخلي. أقول تاني، قلة الطعام وقلة المنام يعني السهر وإحياء الليل، مش قلة المنام بالأرق زي حالاتي، وإنما بالذي اللي بيصلوا أو يقرؤون، مش ضروري إحياء الليل بالصلاة فقط، ممكن بالتلاوة، ممكن بالذكر، بأي وسيلة. فأظن الجزاء يبقى من جنس الشرط من طهر نفسه كانت التجليات، لكن هو هنا بيشرحه بطريقة تانية عكس الذي أقول. أنا مش هو نفسه سامح لنفسه أحيانا الشارح أنه كان واجب البدة يجي الأول والبدة يجي الآخر، وإحنا كمان بنقوله أن الشرح بتاعه في الحتة دي في غير مكانها. اقرأ الكلام وقول لي رأيك، وبعدين بيشرح ايه الموضوع. الموضوع هنا في الحكاية دي القصة الحالية الجسم أو البدن. إذا أنت أهملت الجانب المادي منه أو رعيت يعني تطهيره أو بالميمات الأربع، فإنما يكون بعد ذلك هو التكمل تمهيدا للتجلي، مش اللي هنا. مش كده يا شيخنا؟ اللي هنا هو أقرع شبه. قلت الموضوع هنا هو الجسم، الموضوع لظهور الروح، يعني اللي هو محل هذا الموضوع، محل ظهور الروح. الروح تحل في هذا البدن، فالجانب اللي هو اسمه نفس يحركها للمطالب المختلفة، والجانب اسمه روح يعرج بها إلى الملأ الأعلى. واضح؟ أدي الموضوع الجسم والجانب جابته. الجانب الأولاني بتاع النفس والجانب بتاع الروح. لكن هو في النهاية الروح تحل في البدن وتنزع منه عند الموت أو عند النوم. وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسك نفسي إليك في النوم فارحمها، يعني ما ترجعش تاني للدنيا، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت أو بما تحفظ به عبادك الصالح. واضح يا أيها السادة؟ ده الفهم الذي الظاهر. لكن هنا يقول لك إيه؟ هو الجسم الموضوع لظهور الروح وقيامها به، فهو كالقالب لها كل ده ماشي، أو كالصدف يعني الجوهرة الداخلية ومغطاة بالأصداف، وما والصدف ومادته ما يقوم به في العادة. مادة الجسم هي الأكل والشرب واللباس، ويدخل فيه ما يقوم به معناه اللي هي مطالب مادية وإن كانت معنوية ليست حسية، زي الجاه والمنصب والزعامة والتصدر والكلام ده. ففيه ناس يعيشون من أجهاز. كالعز الاعتزاز والظهور يعني، والجاه والمال وغير ذلك من مكملاته. فما دامت النفس مشتغلة بتحصيل هذه المادة جلبا ودفعا وتحصيلا وتكميلا، فهي مرتهنة به محبوسة معه. كيف رحى القلب للرب؟ كلام ده صح، لكن مش هو المتضمن في البيت. اللي في البيت اللي ينشغل بمطالب البدن لا ترقى روحه. أما من أغفل ذلك أو وضعه في مستواه الحقيقي واكتفى منه بالضروري، فهذا هو الذي يملاه الله بالأنوار والمسد. واضح هذا قولي والله أعلم. بس يا سيدي، وبعدين أكد هذا المعنى بأبيات للششتري، وانت عارف الششتري ده بقى هو صاحب الأشعار ذات الأسرار، وقلنا أنه هو مات في دمياط والله أعلم، وقال لهم احفروا هنا زي كما فعل الشيخ أبو الحسن الشاذلي، ونام في القبر وأسلم الروح. حاجة اسمها وادي الطينة في مشارف دمياط المينا يعني، الله أعلم إذا كان ده لسه موجود. ساعات يقولوا التينة، هي الطينة، يمكن دلوقتي اسمها التينة. فهو هناك، لكن اللي موجود في البواكي، الشارع قدام جنينة الحيوانات، جنينة الأسماكية وإدارة التليفونات، هناك شارع اسمه البواك متفرع من العتبة الخضراء، فيه كده بعد حوالي 200-300 متر مسجد وضريح لأحد أحفاده اسمه الششتاري. قال لهذا واحد من الصوفية من بلدنا لكن أقام في القاهرة وكان يهتم بأماكن هؤلاء، فإنه يعني في العوام ولكن مثقف جدا والله رحمه الله. موجود في الحكايات اسمه حمدون الجندي، أصلا تركي وبيتهم ملاصق لنا. الششتاري بيقول، وأنا أرى كلام، لأن قلت لكم الششتاري ده وابن الحاد وشلة كده، كلامهم يجمع بين العامية المصرية والعامية المغربية، تنبه لهذا. وإذا كنت تعرف واحد مشتغل بعلم اللغة قول له اللعبة دي، ده أحسن نموذج للغة العامية المصرية المغربية. من دون كتاب المدخل لابن الحاج يلاقي حاجات من هذا القبيل. شوف يا سيدي، يقول فارفض الخلق وارقى ترتقي، ولا أو ترتق يعني من الراتق، إنما الظاهر أنها ترتقي مجزومة في الجواب، في جواب الأمر، وده مش عارف وجوبي أو جوازي. ترتقي عن ظلالك واسبق الخلق سبقا، ثم غب عن فعالك وافن في الحب عشقا، فالمرد سكن مش ما ترفعش المبتدا، هتقول فالمراد ينكسر البيت، فالمراد في زوالك، يعني الغرض الفناء حتى تصل، فالمراد ما تمدش المراد ولا ترفع الدال. انت سمعت كلامي، وهو ده اللغة العامية المشتركة بينهم، مراد في زوالك، يعني المقصود هو الفناء. وبعدين يا سيدي يجيب برضو من أشعارهم، طلعت شمس من أحب، طلعت شمس من أحب بليل فاستضاءت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليس تغيب. وأبيات أخرى، ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، دي عادي خالص وحلوة، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار، بيقولوا عليه مدور، البيت المدور اللي هو الكلام ما يكملش في الشطر الأول ويجي جزء منه في الشطر الثاني، فيسموه مدور. خد بالك تلاقي كلمة ميم بين الشطرتين، معناه ان الكلام ده في كلمة مشتركة بين الشطرتين. الناس في سودة في الظلام، جمع سدفة وهي القطعة من الظلام، ونحن في ضوء النهار، خلاص ارتفعنا إلى عالم الأنوار وتركنا عالم الظلمات. الشيخ المكذوب يقول كلام بلدي برضو زي إيه؟ يعني اللي احنا بنقول عليه إيه؟ زجل، أقرب إلى الزجل، يعني الشعر الشعب ده. الشيخ المكذوب، طلع النهار على الأقمار ولا بقي إلا ربي فيه ألف هنا أنا حذفتها أبقى عندك بقي فيه ألف لا لغير نجيب البتاع اللي قلنا عليها المخطوطة يا أخي ده هي في خطبتين في القاهرة طلعت شمس لا طلع النهار على الأقمار ولا بقي إلا ربي الناس زارت محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أسكن لي في قلبي أو وأنا أسكن لي يعني هو غرض يعني الناس بتسافر تروح له وهو عليه الصلاة والسلام داخل قلبي فأنا وأنا أسكن لي في قلبي تعالى وحل في نفسي إلى آخر ما أورده وهي أشعار عادية ما فيهاش حاجة وبعدين يجيب بيت من أبيات المنظومة وأنا سكن لي في قلبي ماشي يعني فقط نحذف الهمزة اللي هي زي الهمزة اللي فوقها بالضبط اللي هي ولا بقي هو كتب ولا أبقى وأنا سكن لي يعني حل هو عليه الصلاة والسلام في داخل صدري مش معناه فلست بحاجة إلى السفر إليه السفر إليه عبادة في حد ذات إنما خلافا لما يقول ابن تيمية إنما المقصود يعني أنه هو معه دائما موجود داخل نفسي وأنا سكن لي في قلبي حلوة نحذف الهمزة بس زي اللي فوقها بالضبط الاثنين تعمل علامة في يعني يحذف ثم شكى صاحب المنظومة وقال يا حسرة إذ لا مجد راكب سكن الباء يصحبنا في هذه المواكب ودي يعني نغمة موجودة عند بعض الصوفية وسبق هو أشار إلى الخلاف بين الأندلسيين في انقطاع المشايخ وقلة الواصلين وفي موضوع أخرى يقول زماننا هذا زمان الكشف عن الأولياء يعني وكثرتهم لأن أحيانا واحد أبن في المجمع الاجتماع الأسبوعي وقال أنا أريد في أقوال الصوفية إذا أحب الله عبدا أخمل ذكره يعني حماه من الشهرة لأن الشهرة في ذاتها فتنة ثم أنها لا تناسبه قلت له وقد أضاف بعضهم غيرة عليه يعني هو عايزه له هو بس فلذلك يبقيه خاملا لكن الذي يشار إليه بالأصابع ده حاجة تانية وهو مقام عنيف ومحل فتنة معنا يا سادة أدي البيت الأخير أو الكلام الأخير فالشكوى دي من القلة وفي نفس يمكن في نفس هذه الصفحة اللي بيقول فيها كزماننا هذا والحمد لله اللي هو زمان إظهار الأولياء وكثرتهم بينما هناك عصور أخرى أو أزمنة أخرى يقل فيها المشايخ والأولياء ليس بغيابهم فإنهم لا ينقطعون قط بوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله القيامة وهم على ذلك فحكاية أنه لكن رغم وجودهم يخفي ذكرهم أو يخمل ذكرهم ويبعد عنهم الشهرة، فيظن الناس ألا شيخ، لكن لو طلبته وجدته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة والأشاعرة إن إثبات القدرة هو كما قلت لكم بدليل قطعي، وهو الوجدان، والوجدان يعني ما تجده في نفسك. وضربوا مثل عشان الوجدان ديبان يظهر، خذوا بالكم، واللي مش فاهم يسأل، إذا ما سألش والله ذنبه على جنبه. ضربوا مثل بالصاعد إلى الدور الخامس ولا العاشر، والهابط الساقط وقع من على السطوح، فاللي وقع من على السطوح ده لا يستطيع أن يمنع نفسه، بجاذبية الأرض بتشده، وهو حسب ثقل جسمه هينزل كما قلنا مرة من قبل كرات. لكن اللي طالع بإرادته ده وسلم بعد سلم درجة بعد درجة، وعارف انه يمكن يجي عند الدور الثالث ويريح شوية وبعدين يطلع بقى للعايز الخامس عاشر، ده يملك أمر نفسه. مين ينكر الكلام ده؟ ان اللي طالع برجليه زي ما بيقولوا انت جيت لحد هنا برجليك، يعني بإرادتك يعني، وبين اللي هابط من أعالي سقط من السطوح يستويان؟ اللي يقول كده يبقى بيكابر الضرورة التي يجدها كل إنسان عاقل من نفسه. عشان كده قلنا أن الدليل الوجداني ده نوع من أنواع القواطع، الأدلة القاطعة الحاسمة الجازمة، فما يعارض الدليل البرهاني أو القاطع أو الجازم يعد من قبيل الشكوك والأوهام. من الذي ينكر أن هناك فرقا واضحا بين الهاوي من الأعالي وبين الراقي إلى العلو بإرادته وقوته؟ هذه الإمكانية أو القوة التي بها يصعد هي دي اللي اسمها قدرة. فالدليل الذي آثره الشيخ أبو الحسن نفسه الأشعري هو دليل الوجدان، أن كل عاقل يجد من نفسه فرقا واضحا بين حركته حينما يصعد بإرادته وبينما لا قدر الله زكاة نائما مثلا على السطوح وسقط وهوى دون أن يشعر، فهذا شيء وذاك شيء. الفرق ده هو القدر، إن في الحالة الثانية العجز وعدم القدرة على التوقف والقوانين الطبيعية اللي بتحكمه، لكن في الثانية الدوافع النفسية هي اللي تتوجهه أو تصنع الحركة. هذا مع قولنا بأنه المحرك حقيقي هو الله عز وجل، والذي يعطي للنفس قدرة مخلوقة على قدر يعني هنا يعني حتى هذا المعنى أرجو أن تتنبهوا له، وبينبه عليه جماعة المستشرقين المسلمين منه، ويقولوا إن ده هو الخلق الجديد. عارف لما يقول لك في سورة قاف أظن بل هم في لبس من خلق جديد، يعني المسألة مش إن ربنا خلق العالم وداله نظم وقوانين وكارت بلانش كما يقولون، يعني يوجه نفسه بنفسه لا، عند أهل السنة والجماعة نعم وضع له أنظمة وقوانين عادية ولكن واضع النظام يملك أن يوقفه، وهو يمنح القدرة لكل مخلوق في حين تصرفه. يعني انعقدت إرادتك على أنك تيجي الجامع، يدي لك القدرة التي تذهب أن تتجه وجهة أخرى للمعاصي أو لغيرها، يدي لك برضو القدرة كمية من العافية ومن التوفيق ومن الإقدار. يمنح الله سبحانه وتعالى حال الفعل مصاحبة للفعل. فمش معنى إنه هو في فرق بين الطالع والنازل إن دي قوة موجودة فيه بصفة دائمة وله أن يتصرف كما يشاء، هذا قول المعتزلة. وأظن اللي يتفق مع القرآن ومع إنه لا مخلوق يستطيع أن يخلق شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، والله خلقكم وما تعملون، مش كده؟ فالله خلق الإنسان وخلق عمله وهو يخلقه حينا بعد حين، وده معنى الخلق الجديد أو الخلق المستمر. يعني القدرة إليه متدخلة في الأحداث اليومية شيئا بعد شيء وحالا بعد حال، وليس كما يقول المعتزلة خلقه وخلق فيه قوة معينة، ويميل إلى هذا شيئا ما ابن تيمية، ويقول بحكاية القوة لكل واحد متمسكا بالحديث قواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث، لكن مش معنى هو ألقى فيها قوة، لكن هذه القوة مخلوقة حينا بعد حين خلقا جديدا. ماشي يا سادة ولا الكلام مش واضح؟ مفهوم حكاية الخلق الجديد والخلق المستمر، لأن ده يجعل العلاقة بين الله والعالم حية نابضة متجددة. مش نعتذر لك أن العبد يخلق أفعال نفسه وإن لم يصرحه بذلك من باب الأدب، يعني مستقلا عن القدرة الإلهية نفسها. نعم ده مسابه، ولو لم يكن هذا عندهم لما حوسب، ولا استحق الثواب ولا العقاب. وابن تيمية في الوسط كده يقول لك بالقوة، القوة كل مخلوق فيه قوة. أيوة فيه قوة، لكن قوة مخلوقة ومخلوقة في حينه، ساعتها كده حاجة طازة جديدة ليست دائمة ولا مستقلة كما يزعم البعض كالمعتزلة. الفكرة دي واضحة بس، وللأسف إن اللي بينبه عليها لأنهم يدركون معنى خلق متجدد، يعني إن الوجود الإلهي والتدخل الإلهي هو حتى في الأحداث اليومية، مش عند خلق العالم وعمل الجمل جمل والحصان حصان والبنيان ووضع فيه قوة تخصه وتركه يصرف أمر نفسه. لا، ليس هذا ما يلتقي مع القرآن الكريم ولا مع موقف أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وأبو الحسن لم يصنع مذهبا بنفسه، وإنما حاول أن يفهم الكتاب والسنة وأن يحيي ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، القرون الثلاثة الأولى. واضح يا مشايخ؟ نواجه على رأس المئة الثالثة، ولد 260 بعد 10 سنين تقريبا من أزمة الإمام أحمد والمحنة التي ثبت فيها أحمد فصار زعيما لأهل السنة، ومات 323 والطحاوي بتاع مصر مات 321 ولا 22 أظن 21، والما تريدي هناك في ورورا أنه 333 كلهم في خلال 10 سنوات الزعماء الثلاثة لمذاهب أهل السنة والجماعة في القاهرة وفي بغداد وفي طاشقن أو في بخارى. معنا يا سادة مازال قائم على الفاعلية الإلهية في الأحداث اليومية، وليس هناك عند خلق العالم بس. فالدليل على وجود قدرة بشرية وإن الإنسان ليس مجبرا ولا مكرها على أعماله وإن كان غير مستقل بها، ولكن يفعلها يعني تنعقد إرادته عليها بقوة أو بقدرة مخلوقة لله عز وجل حال الفعل متجددة، مش تصلح لعدة أفعال أو للعمر كله، لا. ولذلك هذا الدليل من أنواع الأدلة البرهانية، يعني التي القاطعة الجازمة التي لا يعرف. وكل ما سيأتي ما ينفعش لأن كذا وفي صعوبة كذا، كل دي اسمها شكوك، والشكوك لا تعارض الأدلة القطعية، دي تبقى من باب الشبه يرد عليها. فاهمين؟ ده أساس الموضوع، وهو الذي يعطيك يعني أرض صلبة تقف عليها. وكل الناس بالزحن ليرى لغة عبد الحكيم السيالكوتي في هذا الموضوع، لك إن وبهذا بالشرح ده وعند عدم الاستواء يجب الراجح، يعني ذي كلام قلناه قبل كده لدليل التمانع، وأن قوتين، قوة العبد وقوة الرب، بس قوة الرب لأن قدرة قديمة تغلب على قدرة العبد وتلغيها قال، ويقع بالقدرة الإلهية وحدها مع انعقاد الإرادة البشرية على الفعل. واضح؟ فهو بيقول بهذا التوضيح يعني اللي انت خدته ده، لأن ضيعت فيه الدقائق اللي فاتت كلها، يترجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود الراجح، ويمتنع الرجوع فلا يثبت المكنة فجوابه النقض. هاشرح الكلام ده فيما، لكن المهم هنا يقول لك لأن النقض إيه؟ ما احنا بنرد على الشبه بطريق النقض. انت عارف ان حكاية الأدب آداب الحوار أو آداب يسموها الجدل البحث والمناظرة ثلاث حاجات، الحكاية كلها في خمس دقائق تعرف انك انت اذا انت صاحب الدعوة، يعني انت اللي بتقدم النظرية الجديدة بتطرحها على المجتمع العلمي، يبقى انت المسؤول عن اثباتها. البينة على من ادعى، انت مسؤول عن اقامة الدليل على صحته. طب والطرف الثاني يعمل ايه؟ مجبر يقبل كلامك؟ لا، من حقه ان هو اذا وجد كلامك مقنع والدليل واضح ما يصحش عرضه ما دام مقتنع به، والا يبقى مكابره، يعني يبقى من باب الكبر، والكبر بيؤدي الى الكفر والعياذ بالله، كما حدث مع ابليس، انا خير منه خلقتني من كذا وخلقته من فالمكابره يعني رفض الفكره او الدعوه بعد ظهور دليلها، ده مكابرة. معانا حضراتكم؟ طيب، لكن إذا افرض ما اقتنعش بالدليل، يبقى من حقه حاجات، منها إن هو يقول والله أنا لسه ما اقتنعتش، هات أدلة تانية. ده بيسموه إيه؟ المنع. المنع يعني لم يسلم بالنظرية ولا اقتنع اقتناعا كاملا بها، فله أن يتوقف، منع توقف في قبولها. يعني يا أيها المدعي صاحب النظرية الجديدة هات أدلة تانية. فهمنا المنع؟ لم يسلم وطلب مزيدا من الاستدلال. أو أنه يعارض، يعارض يعني إيه؟ يعني يجيب دليل يفيد عكس ما قاله أو نقيض ما قاله المدعي. مش أنت دعوة وتقيم عليها دليل، أنا بتمسك بالنظرية المضادة ولي عليها أدلة، فده بيسموه معارضة. معارضة يعني إيه؟ إن هو خد موقف موازن للمدعي الأصلي، هو صاحب نظرية واستدل عليها وأنا بقول العكس وجبت دليل آخر. أو النقد، والنقد ده إن هو يبطل دليل المدعي. المعارضة إنه ساب الدليل وكله وعمل هو دليل جديد، ده بيتعرض لدليل المدعي، واضح؟ ولكن هو في نظره ضعيف وغير مقنع، فجاب النظرية المقابلة واستدل عليها، ده اللي اسمه معارضة، لأنه كأنه سوى نفسه. ودي المعارضة، عارف المعارضة أصلا يعني إيه؟ يعني البيوت اللي قصاد بعضيها، هذا البيت معارض لنا يعني قدامنا، البيت اللي قصاد بيتنا هو ده المعارض أصلا، فهمني؟ وهو جاي من عرض الباب، الباب عارضة الباب، هذه أصل كلمة معارضة في الأصل. انتوا فاهمين معايا ولا ايه؟ فاذا لم يكن هذا ولا ذاك وجاء بنقد، يعني بما يبطل، نقد نوعين، يا اما يبطل احدى قضايا التي يقوم عليها للخاص او يبطله اجمالا كله على بعض، ففي نقد كلي ونقد جزئي، لان الدليل كما تعلم مقدمتين ونتيجه، فممكن يعترض على احدى المقدمات أو يعترض على الدليل بحاله. واضح يا سادة؟ هذه اللعبة كلها بتاعت علم أدب البحر، لمن هو يقظ ومتنبه. وإحنا هنا في اللي جاي هتلاقي معارضة ونقض ومنع وكله، إذا تنبهت لذلك. بس يا سيدي عرفت، فكل ما يعارض البرهان، البرهان يعني الدليل القطعي، فهو من قبيل الشكوك والأوهام، وهو ذا اللي قاله عبد الحكيم وقال إن جوابه النقض بأن هذه الشكوك مكتوب عند السلوك، عندك كده برضو؟ عرفت إن الطبعات دي كلها بايظة، بأن هذه الشكوك مصادمة للبديهة، لأن الدليل البديهي إيه؟ الوجدان، ده من قبيل البدائع، من قبيل الاستدلال البديهي الأولي الذي لا ينكره عاقل، فكل ما يعارضه يبقى من الشكوك، يرد عليها وتزال بالرد، رد الشبهة. الشيخ الغزالي يقول لك سوء إلى حكيم، محمد الغزالي المعاصر بتاعنا مش الإمام، سوء إلى حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في شبهة تتضاءل افتضاحا وحجة تتبختر اتضاحا، يعني في الاستدلالات ده هي سبب السعادة عند العلماء، مش أكل الحلاوة والبلوزة. حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا، هذه السعادة عنده، أسعدكم الله. إذن طريق إثبات القدرة البشرية، وهل يجي بعد كده نقول ليه هي مقارنة للفعل وعلى قد الفعل، بس لفعل واحد، مش زي ما قلنا كارد بلانش، لا يعني مفتوحة، لا لكل فعل على حدة، وهو ده اللي اسمه الخلق المستمر أو الخلق المتجدد أو الجديد، بل هم في لبس من خلق جديد. خديجة شوف يا سيدي، كانت السيدة عائشة بتغير منها، لأنه يفي لها حتى بعد موتها. قال في باب المعتزلة لهم فريقين، فريق أقلية والجمهور. الأقلية من واحد اسمه الهمداني، بلد اسمه همدان في إيران، ويقولوا إن القبيلة العربية الأصلية اللي منها ناس سكنوا هناك اسمها القبيلة بالتسكين همدان، والمدينة بالفتح همدان، الله أعلم. لكن يعني قريت القاعدة دي في بعض الكتب، إن القبيلة بالتسكين وإن البلد بالفتح، والله أعلم. فالهمداني ذا ولا الهمداني من المعتزلة يقول إن طريق إثباتها تأتي الفعل، يعني سهولة القيام بالعمل. يعني أنت مثلا العاجز يمد رجله ما يقدرش يكمل الخطوة، لكن إذا كانت يعني هو في الحقيقة الكلام ده بيرجع لتعريف المعتزلة للقدرة نفسها، إن هي سلامة الآلات وصحة البدن. فالجسم السليم والأعضاء السليمة، اليد تبطش أو تأخذ وتطرد، والرجل تخطو وتتحرك أو تصعد وإلى آخره، يبقى هو ذا المعنى أن عنده قدرة. فتأتي الفعل يعني تيسره وصدوره عن الكائن السليم الأعضاء والجسم، دليل أن في قدرة. فطريق إثبات قدرة عندهم سلامة الجسم وعدم إصابة الأعضاء بآفة أو خلاف. لكن إذا كان واحد مشلول اليد يقدر يمسك؟ لا. مشلول الساقين والعياذ بالله يقدر يمشي؟ لا. يبقى هو بياخد من هذه الظواهر أن القدرة هي السلامة نفسها، حتى تسمح أو تتيح معنى التأتي. تأتي يعني السهولة والإمكانية، لأن المشلول لا يتحرك. فإذا كان سليم يبقى يمكنه التحرك مثلا، يعني ما إلا الأفعال الإنسانية كثيرة وليست مقصورة على الحركة والمشي. ماشي يا سادة، فده الدليل عنده مرتبط بتعريف القدرة نفسها، وهي سلامة الأدلة والجسد، فهي عبارة عن تأتي أو إمكانية صدور الأفعال عن الإنسان. فهذه الإمكانية أو تأتي، كلمة تأتي يعني سهولة الصدور، إمكان الإنسان أن يوقع هذه الأفعال، إذا وجد يبقى عنده قدرة، وإلا فهو عاجز. ولكن إحنا بنقول لصاحبنا ده إنه إذا كان الكلام ده كما تدعي، فالواقع إنه الإنسان المكره مثلا ده قادر ولا عاجز؟ الفعل الإكراه في نظر الفقهاء المسلمين كلا شيء ولا يحاسب عليه إلا في ظروف، يعني تفاصيل فقهية. لكن المكره ده حسب التعريف بتاعك جسمه سليم ولا لا؟ سليم تماما، ورجليه وإيديه ودماغه كله، لكن حالة حائل بينه، يبقى التعريف بتاعك ما ينفعش، غير شامل. فهذا سليم الجسم ومعافى من جميع النواحي، ومع ذلك عاجز عن الفعل لمانع منعه، يبقى التعريف ما ينفعش. ماشي، التعريف لا يصلح لأنه غير جامع لكل المعرف، لكل أفراد المعرف. أنا بقول يا سيدي الهمداني أي طريق إثباتها تأتي الفعل، وعرفنا التأتي يعني إمكانية صدوره، أي تيستره من بعض الموجودين دون بعض، من القادرين دون العاجزين، ومن السلام أو المتعتين بالسلامة دون المصابين والمرضى. ف فإذا علمنا تيسر فعل من موجود ما وتعذره من غيره فإيش هو ما كان يجب يصير من موجود وتعذره من غيره، علمنا أن الأول له قدرة دون الثاني والثاني عاجز. هذه الطريقة بتاعت صاحبنا الرد عليك، ما علمتم بالممنوع لحائل أو المكره هو سليم 100%، لكن فيه موانع وحوائل فلن مفعش تعريف. قلنا بإشارة إلى الجواب، في ألفاظ تفيد الاعتراض وألفاظ تفيد إيه؟ قلنا يعني نرد على هذا الكلام السابق، نحن أهل السنة والجماعة ونحن مؤلف الكتاب والشارح بتاعه. الممنوع من الفعل يعني هو سليم لكن فيه قوة منعته أو حجزته أو أكرهته. الممنوع من الفعل قادر عندك على الفعل باعترافك أنت لأنه سليم ما فيش آفة، قادر عندك على الفعل ومعلوم قدرته عليه ولا يتأتى منه الفعل، مش قادر لأنه مكره حال كونه ممنوعا منه، بل يتعذر مش يتأتى يتعذر، فلا يختص طريق إثباتها بتأتي الفعل، لأن ده ممكن أنه يفعل لو غاب المانع. فما قولك في هذا التعريف؟ ضيق ما ينفعش ما يشملش كل اللي. واضح يا سادة؟ أنتوا فاهمين ولا لا؟ اللي مش فاهم يقول حاجة. فإن قال الهمداني يعني هيناكف بقى ويقول لا مش الحين، تأتي الفعل منه معناها إنه كان يقدر يعمل لو لم يوجد المانع. طب ما هو العاجز المريض قادر على الفعل لو زال المانع وهو المرض، هما سواء، إيه الفرق بينهم؟ المكره ده بتقول إنه قادر، ليه؟ لأنه كان يقدر يفعل لو لم يوجد المانع، وأنا أقول لك كمان العيان دي كان ممكن يفعل لو زال المرض. فاهم واضح الكلام؟ هذه اللغة قابلة للفهم، مش مستحيل فهمها ولا حاجة، بس إحنا نوجه النظر إليها. واللي ما يفهمش الكلام اللي بقوله يسأل. الممنوع برضو المريض بتقدير ارتفاع المرض قادر، وذلك المكره إذا زال الإكراه قادر، فما الفرق بينهما؟ يبقى الاثنين عند، يبقى العاجز قادر، يبقى تناقض. ليه؟ لأنه يجمع بين العجز والقدرة. هذه الرد، فالرد هنا بنقض الدليل بتاعه، من ده سيؤدي، دليلك سيؤدي إلى التناقض، وهو أن يكون الشيء عاجزا قادرا في وقت معا. ينفع؟ أظن ما ينفعش عند العقلاء. أهو يوسف، فالعاجز يتأتى منه الفعل بتقدير امتناع ارتفاع المانع وهو العجز أو المرض، تماما كهذا المكره إذا زال المانع أو الإكراه كان قادرا، كلاهما قادر لو ارتفع المانع. فيلزم أن يكون العاجز قادرا، يعني أن يجمع الشخص بين وصفين متناقضين، من عاجز مقادر في الوقت نفسه يمشي. فإن قال، يعني شو بيناكف تاني للمرة الثالثة، أنا مش غرضي كده، أنا غرضي إنه هو قادر يقول إيه؟ القدرة مصححة للفعل، يعني القدرة دي تدي إمكانية بس مش ضروري تحقق الفعل وحصوله فعلا، لا، إمكانية حصوله مصححة للفعل، بدونها لا يمكن الفعل، لكن مش ضروري عند وجودها يوجد الفعل، يمكن وجوده لكن ليس وجوده الفعلي. واضح؟ القدرة عندي مصححة، يعني يعني بدونها يستحيل، ولكن بها يوجد أو لا يوجد، لكن من الممكن أن يوجد. فالمصححة للفعل لا موجبة له، مش ضروري يعني كل من عنده قدرة لازم يتحرك، لا مش شرط، إنما ممكن له، يجوز له، يتأتى منه، يحصل منه أن يتحرك ويفعل. لا موجبة له. ولا شك أن الممنوع موصوف بما يصححه، لا أنه تخلف عنه لأجل المانع، ما زالت الإمكانية موجودة عنده، وتلك هي القدرة عندي. والمانع هو اللي بخلاف العاجز اللي بتقول عليه عيان ومريض ومشلول، ده في حال العجز لا يمكنه، ولكن هذا في حال الإكراه عنده إمكانية. انت واخد بالك من الفرق؟ بيقول له المريض عندك اللي بتقول عليه مشلول ده، ولو زال المانع لأمكنه وتأتى منه الفعل. في فرق شوية، لأن الممنوع ده هو بإكراه عنده إمكانية، لكن المشلول في حالة المرض ما عندوش إمكانية. هذا الرد بتاع صاحبنا. وأنا مقصودي بالقدرة مش حصول الأفعال وتحققها، بل إمكانية حصولها. فهنا بيقول يا سيدي اللي أنت بتقول عليه تخلف لأجل المنع، ده عنده قدرة، بخلاف العاجز يعني المريض المشلول، فإن مثلا يعني إذ ليس معه ما يصحح الفعل. قلنا له اللي احنا شايفينه بعينينا الآتي، وهو إن معانا شخصين، الاثنين مش قادرين يعملوا حاجة، واحد لمانع ومكره، والثاني لمرض وشال المس. ولو زال هذا وزال هذا لأمكنهما أن يفعل. هذا اللي احنا شايفينه قدامنا. عايز تقول بحاجة غير كده اثبتها بقى. إنما الواضح أمام أعيننا أن أمامنا شخصان عاجزان، سواء كان عن إكراه أو عن مرض، ولو زال المانع فيهما لأمكنهما جميعا أن يفعلا ويشترك مع الكائنات الأخرى في تأتي الفعل وحصوله. أنت بل عليك تثبت الفرق بين الاثنين، ولا فرق، لأن الاثنين عاجزين، ولو زال المانع الاثنين قادران. واضح الرد من جانبنا على كلام الهمداني الثاني أنه تخلف لأجل المانع بخلاف العاجز إذ ليس معه ما، ده كلامه هو. قلنا، عرفنا أن كلمة قلنا دي تحط تحتها خط، يعني جوابنا. قلنا ده جواب، جواب على مين؟ على كلام الهمداني الثاني اللي هو إيه؟ الفرق قائم بين العاجز المشلول وبين القادر المكره. نقول والله الحكاية في النهاية يستويان في امتناع الفعل حال قيام المنع، وإمكانية الفعل لو زال المنع، سواء زال المرض أو زال الإكراه، فهما سواء في العجز وسواء في المقدرة حسب تعريفك. وانت تعريفك القدرة إنها هي السلامة، فالاثنين مشتلان، سلامة الأعضاء أنت اللي عليك بقى تقول لنا إيه الفرق بين الاثنين؟ هم الاثنين عاجزين، ولو زال المانع الاثنين قادرين، إيه الفرق؟ لا يوجد فرق يذكر أو مؤثر. شوف يا سيدي، قلنا يعني جواب أهل السنة، المعلوم بلا شبهة الأمر الواضح والدمة في الاثنين هو أن الفعل يتعذر عليهما. خد بالك من كلمة على، كلاهما عاجز، وإن كان أحدهما لإكراه أو مانع، والثاني لمرض أو عيب. لأجل المانع بخلاف العاجز إذ ليس معه ما يصحح الفعل. قلنا المعلوم بلا شبهة هو أن الفعل يتعذر عليهما ما دام على حالهما اللي هو قيام المانع، سواء كان مرضا أو إكراها على حالهما. وإذا فرض زوال ما بهما الإكراه في ذا والمرض في ذا مثلا، يعني زوال ما بهما يتأتى الفعل منهما، الاثنين يتمكنان من تحصيل الفعل منهما. فمن أين لك، يعني الخطاب لمين؟ للهمداني، أيها الهمداني من أين لك وجود المصحح مع أحدهما دون الآخر؟ إن المكره بس لو زال المانع يعمل، والمريض لو عافاه الله فورا يفعل كما يفعل الآخر. ماشي؟ وقال أبو علي الجبائي، ده كلمة الهمداني ما نفعتش، إن السلامة نقول له أهو سليم ومكره لا ينفع؟ لا، لأنه هو حسب تعريفك سليم، فكان يجب أن يتأتى منه الفعل. ردينا على كلام الهمداني. ماذا عن الجبائي الذي يقول إنه هنقول الرأي ونقول نقده أو نقضه والرد عليه؟ أهو الجبائي قال: طريق إثبات القدرة العلم بصحة الشخص. مجرد أن نعرف أنه هو معافى وليس به أي آفة، ده معناه أنه قادر. دوكا كان بيقول حصول الفعل مش مجرد السلامة، سلامة وحصول الفعل. إنما ده بيقول إيه؟ مجرد البراءة من العيوب والأمراض وسلامة الأعضاء والبدن، هو ده معنى القدرة. نقول طب تعالى بقى معانا نناقش. ماشي؟ أبو علي الجبائي، وهو أبو علي الجبائي ده شيخ أبو الحسن الأشعري نفسه أيام ما كان لسه مع المعتزلة، وهو والد أبو هاشم اللي هو صاحب مدرسة أخرى تخالف أباه أحيانا، اللي هو ابن أبو علي الجبائي. أبو هاشم ولو عليه البهشمية، يعني الفرقة بتاعت أبو هاشم ابن أبو علي، إنما أبو علي ده أحد كبار شيوخ المعتزلة، بل شيخ أبو الحسن نفسه عندما كان مع القوم المعتزل. الدليل على القدرة البشرية، لأن القدرة الإلهية ما تخشش في الموضوع ده، الصحة والمرض يعني كان في البشرية. العلم بصحة الشخص وسلامته من الآفات، مجرد علمنا المعافى يبقى هو قادر. قلنا له طب تعالى بقى، قد توجد تلك الصحة للشخص ولا قدرة له. إزاي؟ اللي هي الضاد العلم، يعني النوم والغفلة، فده واحد نايم على سرير تمام، أعضاء سليمة وجسم والصحة كاملة وكل حاجة، لكن هل يستطيع أثناء النوم أن يتأتى منه الفعل؟ لا، يبقى التعريف بتاعك ما فيهاش. وكذلك الغفلة، أحيانا يحصل نوع من الغيبوبة أو الإغماء، ففي هذه الفترة عجز، ولكن الصحة سليمة، وأول ما يزول هذا المنع أو ينهض من النوم فهو شخص عادي. فإذا التعريف بتاعك ما ينفعش، لأنه هو وهو على السرير نايم كامل الصحة والعافية، ولا يملك أن يرد جوابا أو يرد أذى عن نفسه. لو جاءت حية ولا سعته لا يستطيع أن يمنعه، إذن هو عاجز رغم السلامة والصحة. فتعريفك زي تعريف الهمداني، احنا ردنا على الهمداني بإيه؟ برضو بالمكره، وهنا بالنائم. خد بالك، فالذي الضاد العلم أو الضاد اليقظة النوم الغفلة الشهوة، واحد ساهي يبقى قاعد في الدرس والشيخ عمال يهاتي في حالاتي ويقول ودك وله هنا في عالم تاني، مش سامع أصلا، لا يصل إليه الصوت لانشغاله بأمر آخر أو انشغاله بأحوال، لا عنده ولد مريض ولا عنده ولد، الله أعلم بالناس. أنت مش عارف اللي هو جه هنا جه إزاي وركب إيه، ومعاه قرش يرجعه للبيت ولا لا وكذا ظروف. يقول لك أعقل الناس أعذرهم للناس. بس يا سيدي، فمجرد العلم بشخص الشخص كافي لمعرفة أنه قادر. طيب عرفنا ده ولكن نايم، ما قولك؟ أو غافل أو ساهي أو في غيبوبة مؤقتة. شوفت يا سيدي بقى، فنقول فلا يكون العلم بتلك الصحة مستلزما للعلم بثبوت القدرة، كما هو الحال في النايم. والصحيح المتصف بتلك الأضداد لا قدرة له، يعني متصف بنوم أو غفلة أو غيبوبة أو خلاف، إجماعا يعني باتفاقنا واتفاقك، أنت مسلم من العاجز وهو سليم، يبقى تعريفك ما ينفعش. يبقى التعريف الينفع هو تعريف أهل السنة أو الأشاعرة، وهو القائم على الوجدان، وهو دليل قاطع برهان اللي ربنا سماه في القرآن يعني سلطان. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني بدليل قاطع ببرهان. المقصد الخامس، قال الشيخ، القدرة الحادثة، يعني احنا نتكلم في القدرة البشرية المخلوقة وليس قدرة الله. هذه القدرة الحادثة المخلوقة تكون مع الفعل ولأجل الفعل، لأجل فعل واحد. ليه؟ زي ما قلت لكم، الخلق المتجدد، الخلق الجديد، القوة الإلهية الفاعلة في الوجود أزلا وأبدا، مش بس خلق العالم في الأزل وأعطاه يتصرف كما يشاء، لا، بل هو سبحانه لحظة بعد لحظة يخلق ويخلق ويخلق خلقا متجددا. هذه مذهب أهل السنة والجماعة، وأظن يلتقي مع ظواهر الآيات القرآنية كلها تؤكد أن الفاعلية الإلهية في الكون مستمرة، مش في أول خلقه وانتهى الأمر كما يدعي المعتزلة. أنتم معنا؟ مش سامع واحد يقول لي السؤال فيه، في سمعت حاجة واحد بيس. قد يقال النوم والإغماء آفة. قد يقال النوم والإغماء آفة. النوم والإيه؟ والإغماء آفة. طب هسلم بكلامك، وكل أولئك شبه أمام الدليل القاطع الجازم البديهي وهو الوجدان. بس سلمت يا سيد، لكن ليس كذلك، لأن النائم على السرير صحيح الجسم خالي من الآفات. النوم مش آفة، النوم عارض مؤقت، ولكنه وهو متمدد على السرير سليم الأعضاء. حد يقدر يقول إنه هو مريض أو مصاب بآفة؟ مؤافة يعني مؤوف، مفعول عنده آفة يعني مريض، في آفة في بدنه. إنما النائم عنده آفة ده، ولذلك ما قلناش مناقض، بنقول معارضات، في فرق بين المعارض وبين المناقض. فالنوم ليس مناقضا للصحة، بل هو وهو نائم صحيح الجسم سليم ولا آفة فيه. لكن حتى لو سلمت بكلامك اللي هو مجرد حشكلة كما يقول المصريون، فكل هذه شكوك في معارضة الدليل القاطع البرهاني البديهي وهو الوجداني، فلا يعتد بها، هي ساقطة أمام الدليل الحاسم. واضح يا سادة؟ هل أجبتك؟ جوابين، جواب بالتسليم وجواب بالمنع. ماشي. المقصد الخامس متعلق بمسألة إنه القدرة البشرية دي أو القدرة المخلوقة مستمرة ولا هي وقتية؟ رأي أهل السنة أنها قدرة وقتية مرهونة بزمان الفعل، لا هي قبله ولا بعده، مش ممكن تكون قبله للآتي، إن ده هيؤدي إما إلى التناقض زي ما هنشوف وإما إلى التسلسل. لو كانت القدرة سابقة على الفعل وقبل الفعل العبد ده فاعل، أمال إيه؟ أنت مش بتقول قبل الفعل؟ يعني ما فيش فعل، يبقى هو القدرة دي هو قادر أثناء الفعل وقبل الفعل. طب لو فرضنا أنه تحققت هذه القدرة والإمكانية قبل الفعل، يبقى عندنا حاجتين، الفعل لاحق والقدرة سابقة. هذا كلامك. يبقى الشيء سابق ولاحق في وقت واحد، هل يمكن أن يوصف الشيء اللي هي القدرة بأنها سابقة وأنها لاحقة وتحدث في لحظتين متعاقبتين؟ كلاهما يوصف الشيء بالتقدم والتأخر، فهو متقدم ومتأخر في وقت معا؟ مينفعش. اللي انت بتقوله هيج، وهو ان القدرة في المحل الثاني، يعني انا اريد الشيء وبعدين يكون، ده هيقولوها هم، ما تتعبش نفسك. لكن احنا دلوقتي بنقوله خليك معايا خطوة بخطوة. لو صح انه قادر قبل الفعل، هو قطعا عند الجميع قادر اثناء الفعل، وإلى العاجز يفعل، دي اتفاقية بين الكل. انما يا ترى هو قادر قبله؟ طيب قادر قبله، لو فرضنا ان القدرة اللي انت بتكلم عنها دي تحققت ووجد منه الفعل، يبقى وجد منه فعل فيه هنا تناقض من ناحيتين، حصول الفعل قبل حصوله لأنه هو الوقت مسلم بيننا، اللي هو مصاحب القدرة، وانت بتدعي انه يوجد او يمكن وجوده في المرحلة السابقة، فهو متقدم ومتأخر في وقت واحد. وهو بعد أن كان ممنوعا أو مستحيلا أصبح ممكنا. الوقت السابق على الفعل، لأن وقت الفعل متفق عليه، إنما الوقت السابق ده عندنا يستحيل حصول الفعل فيه، لأن القدرة عندنا وقتية. أنت بقى اللي بتقول إنه هو ممكن أثناء الفعل وقبل الفعل، فأنت اللي عليك الإثبات. ويترتب على قولك الآتي، إن الموجود يترك التاني بقى، أو إن القادر العاجز قادر لأنه قبل الخلق، وإنه هو متقدم ومتأخر في وقت مع هذا الفعل، متقدم على وقت حصوله ولاحق لوقت حصوله اللي هو القدر المشترك بيننا، فهمتني؟ فهو تناقض من نواحي كثيرة. فإن قلت بقى الحكاية اللي هي، أنا غرضي إنه الإرادة تنعقد على الشيء ليحصل في اللحظة اللاحقة، معايا؟ يبقى إحنا هنا هنرد عليك رد تاني، لكن وهو استلزام مش التناقض. اللي فات كان إيه؟ التناقض بالقدرة والعجز والتقدم والتأخر والإمكانية والاستحالة في وقت واحد بشيء واحد. أرجو أن يكون مفهوما ولمش فاهم يناقشني. إذا نقلنا بقى وحاول أنه يقول لا، أنا غرضي مش يحدثها في اللحظة السابقة، لا، أنه في اللحظة السابقة تنعقد إرادة لكي تحدث في اللحظة التالية، فنقول ده معناها بقى يحصل ما يسمى بالتسلسل. التسلسل ازاي؟ اولا تعرف ان التسلسل واستحالته. التسلسل معناها ايه؟ ان الحاجه دي ممكنه ومتوقفه على سبب ممكن. طب ما دام سببها ممكن يبقى محتاج هو نفسه سبب اخر لانه ممكن، يعني يستوي فيه الوجود والعدم. ولا هنفترض سبب رخر ممكن ومش هنخلص الى النهايه. طب وده ما ينفعش ليه؟ لانه سينتهي الى حاجه حصلت من غير سبب، سببها نفسه ممكن، اذن هي تحققت بلا سبب فيستحيل. عرفت سبب استحاله التسلسل؟ لان دي شغلانه وفيها كلام طويل والدليل السلمي والدليل مع المساله في غايه البساطه، وهي ان سبب حرمة أو سبب بطلان التسلسل أنه يفضي إلى كائن لا سبب له الأخراني، وإن كان ما فيش أخراني، إنما لو وقفت عند حاجة لو فرض هقول لك طيب ومين اللي أوجده ممكن زيه؟ يبقى محتاج سبب. يبقى أنت كل الدنيا والتركيبة اللي احنا فيها دي كلها من غير سبب في النهاية، أو تنتهي إلى سبب ممكن هو بدوره يحتاج إلى سبب. عرفت معنى التسلسل؟ يعني عدم توسيع اللي بيقول عليه علي بيجوفيتش، عارفين بتاع البوستن هرسك، الدوار الكوني. البني آدم موجود في دنيا ملهاش أول ولا إيه، ده كله ده جه منين وينتهي فين؟ لابد من سبب، وإلا كل اللي حصل من غير سبب العقل البشري مش متركب كده، ما يقبلش. فإذا أنت قلت لي بالتسلسل هتنك تقول والسبب محتاج إلى سبب، ومعناه إنه لحد ما لم تقل بالوقوف عند واجب وهو ما يقول به المؤمنون من أي ملة، الوقوف عند واجب، يبقى هو ذا المبرر أو المسوق أو انتهاء الدوار الكوني واللخبطة الذهنية. وده معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الفساد هنا فساد في الواقع وفساد في الأذهان في العقول، الناس ما تفهمش إيه ده كله، واحد جه منين؟ جه من ممكن زيه؟ يبقى ده مش مصلحش تفسير، لأن هنوصل في النهاية إلى ممكن أو موجود بلا مرجح، لأنه ممكن يعني يستوي جانب وجوده وعدمه 50% و50%. لماذا ترجح الوجود على العدم أو العكس؟ ما فيش تفسير. واضح الكلام؟ فأدي الرد بتاعنا هو التسلسل. فالرد إما باستلزام التناقض وإما باستلزام التسلسل، ومش هيسكتوا كمان يحاولوا تاني. يمكن يبقى معايا ولا مش مقتنع؟ فهنا بيقول يا سيدي، وهي دي بقى اللي اتكلم فيها السيكوتي، لا تفسير إلا بالوقوف عند واجب، وهو ده الوحيد الذي يحول دون الدوار الكوني. يعني الفساد بتعبير القرآن لفسدتها في الواقع وفي العقول، خد بالك، هذه معنى الفساد. فلكي يزول هذا الاضطراب والوهم القائل لدى الإلحاديين ولدى منكري الخالق بأن العالم ده توجد من تلقاء نفسه، طيب ما هو العدم مساوي للوجود والوجود مساوي للعدم، وده 50% وده 50% والاثنين ممكنين، ما الذي رجح؟ دي العقلية البشرية كده، الوجود على العدم أو العدم على الوجود، فهم؟ هتقول آه السبب والمسبب والسبب وكلهم ممكنين. طيب هنوصل لحد الآخر نجد إن السبب الأخير ممكن، ليس تفسيرا، لابد أن تقول بالوقوف عند واجب وهو الإله عند المؤمنين، الحل الوحيد. ماشي يا سادة؟ أنت معنا يا شيخنا؟ إن كنا في جينا القبائي ونقشناه أنا بس كنت عايز أقرأ لكم كلام عبد الحكيم لما لخص التلخيص اللي أنا قلته دلوقتي ده. لابد من الوقوف عند واجب، هذا هو التفسير الوحيد للتركيبة الكونية دي كلها والتركيبة العقلية اللي جوه دماغك. مش هيستريح البني آدم العاقل بالوقوف عند ممكن، هو نفسه محتاج إلى سبب آخر، لابد من. فبعد ما وصل للنتيجة دي قال الكلمة العجيبة دي اللي بيقول يا سيدي هيؤدي بقى لما قلت لك إمكان النقيضين وهي مستحيلة، تمام، النقيضين في وقت واحد في زمن ما ينفعش، وكذلك التسلسل المتوالي ده ما ينفعش، هيؤدي لعدم الترجيح، يعني بطلان التفسير نفسه، عايزين تفسير للتفسير. فهو بقى بيقول يا سيدي فيلزم إمكان اجتماع النقيضين، هذا تقرير الكلام بحيث يجتلي أو يتجلى، يجوز بحيث تتجلى، خد بالك هي ياء برضو صحيح، لأن عروس مذكر، كلمة عروس في اللغة العربية هي للعريس اللي بيقولوا عليه في مصر، عارف كلمة عريس؟ وللعروسة، الاثنين اسمه عروس في اللغة العربية الفصحى، تسمي الفتاة التي تزف عروسا وزوجها أيضا عروسا، ولذلك يتجلى لأن ترفع مذكر ومؤنث، فهمتني؟ يتجلى عروس المرام، ده من إضافة الموصوف إلى المرام، يعني العروس المرغوبة التي نبحث عنها وهي الترجيح أو الدليل على وجود العالم دليلا مقنعا. يتجلى عروس المرام وتدفع ويدفع الشكوك والأوهام، فبقولنا في وقت يندفع النقد بالقدرة القديمة، احنا بنتكلم في القدرة البشرية، اللي بيشرب القدرة القديمة يعني ربنا موجود وله قدرة قديمة من الأزل إلى الأبد، ده تفسير واضح للعالم. إنما إذا قلت لي بأن ليس هناك إله وليس هناك واجب ولا واحد خلق العالم، فهقول لك بقى التركيبة دي، يا إما تقول بالتناقض يا إما تقول بالتسلسل. اتضح الأمر فيما فات يا سيدي؟ بعد كده يقول وإلا، أي وإن لم يمتنع وجوده قبله بل أمكن، يعني لمن يقول بسبق القدرة، فالفترة اللي هي سابقة على وجود الفعل دي، الفعل يتوجد فيها ممكن، يبقى يتوجد في فترتين ومتقدم ومتأخر، وما كان عاجزا أصبح قادرا، أو اتصف القدرة والعجز في وقت واحد. أنت بين قبول التناقض أو التسلسل، وإلا أي وإن لم يمتنع وجوده قبله بل أمكن فلنفرض وجوده فيه، مادام ما فيش مانع من التحقق، أنت بتقول ممكن، يعني في اللحظة السابقة على حصوله الفعلي كان ممكن يوجد أيضا، فلنفترض وجوده مادام ما فيش مانع عقلي. نختم هذا الكلام ونقرأ حديث إن شاء الله. والسائل بيقول الأواني والمعاني، اعلم يا أخي أن حكاية الأواني والمعاني ليست اختراعا صوفيا، والله تعالى يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلق البدن والتسوية وفيها كلام، وبعدين بعد هذا نفخ الروح، الحقيقة البشرية نفخة إلهية ليست جزءا من روح الله، وإنما هي روح مخلوقة خلقها الله في العبد، بنفخة إلهية ونفسة ربانية. هي دي نفسها البدن؟ لا، ما كانش. المتعاطفان العطف يدل على التغاير، سويته ونفخته، يبقى التسوية للبدن والنفخة للروح والنفس، يبقى ما هوش كلام صوفية، ده كلام ربنا وكلام المسلمين كافة، إن البني آدم جانبان، ولذلك العبادة جانبان، جانب قيام وقعود وركوع وسجود، وجانب إخلاص وتوجه القلب نفسه والروح لله عز وجل. فالجزء الأول يخضع للسنة والتقليد، والجزء الثاني يرجع للتوفيق الإلهي والإخلاص. أظن بقى حكاية الأواني والمعاني ما هيش بتاعة التجانية ولا الصوفية، دي بتاعة القرآن، سويته ونفخته. وحقيقة الإنسان النفخة، وإلا فالكائنات الأخرى تشارك الإنسان في الخلقة البشرية، الخلقة ويتحرك ويعرف ما يضر وينفع وكل حاجة، كالحصان والحمار. ولكن الإنسان يتميز به بهذه النفخة الإلهية، وهي دي الروح. ماشي. الحتة الثانية إن هو بيقول بأنه عبارة فلان، القرب في كل موضع هو قرب معنوي، لا يوجد قرب. وابن تيمية نفسه بيقول بالنزول، لكن النزول ده بما يليق بالله عز وجل، لكن لا يخلو منه العرش، وبعدين تخلو منه السماء السابعة، فيحل في السادسة. كل ده خطأ بصريح كلام ابن تيمية، وإنما النزول بما يليق به. الإمام الغزالي بيقربه بيقول يعني تجليه عز وجل على القلوب في لحظة الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا القرب. فهو على كل حال عند الجميع قرب معنوي وليس انتقالا مكانيا، لأنه بنص لا يخلو منه العرش ولا ينزل وتحتويه، ربنا لا يحاط به السماء ثم يصل إلى سماء الدنيا. لا، كل ده باطل باعتراف الجميع. والقرب معنوي وليس قرب المسافة أو قرب المكان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لعلي قلت لك شيئا في النقطتين، في القرب وكذلك في معنى النفخة، فإذا سويته ونفخت فيه اللي هي الأواني والمعاني. شكراً.